بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن بلغنا إلى قول السيد رشيد رضا رحمة الله تعالى عليه: نعم، ولا خلاف في كون خروج معاوية على أمير المؤمنين هو الصدمة الأولى التي أصابت الإسلام، فكانت علة العلل لكل ما جاء بعدها من أسباب الضعف. إذن قضية معاوية يا جماعة وما فعله ليست قضية ترف علمي، ليست مسألة تاريخية ينقح فيها القول ثم إيه ثم يمضى عنها، لا لا لا، قضية كما قلت أصابت الأمة بداء بل بأدوية وبيلة لا تزال تخامرنا إلى اليوم، بل لن طوي عليها. نعم، فلك أن تقول إن ذلك البغي علته الحسد، لأن من لا يحسد صاحب النعمة لا يبغي عليه، ولذلك ورد في الحديث: وإذا حسدت فلا تبغي، رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. نعم، ورست عن الحسن المرسلة. والحسد كما يقع بين الأفراد يقع بين الأمم وأهل الملل، كما ورد في تفسير: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل آخره، ذكر هذا. نعم، إذن هذه هي العبارة التي أردنا أن نقفكم عليها في المجلد 24 من المنار، هي الصفحة والصحيفة 34، المجلد 24 صفحة 34. نعم، يقول السيد رشيد رضا، أنه سيد طبعا كما قلنا من نسل الرسول: وقد تمسك بهذا أئمة الجور وخلفاء التغلب والمطامع، ولم يراعوا فيه ما رعاه من احتجوا بعمله من استشارة أهل الحل والعقد والعلم. كأنه يتحدث عن من؟ عن سيدنا عمر. يقول: التولية بالاستخلاف والعهد، أي معناها عن سيدنا عمر. نعم صحيح، إيه؟ وهو الموافق لجعل عمر إياها شورى في الستة، قال الماوردي: وانعقد الإجماع عليها أصلا في انعقاد الإمامة بالعهد كذا. وقد تمسك بهذا أئمة الجور وخلفاء التغلب والمطامع، ولم يراعوا في، قال لك إيه، ما هو عمر جعلها إيه شورى في الستة، إحنا نفس الشيء ممكن نعهد لأبنائنا لأبناء عمومتنا. عمر عهد، أبو بكر عهد، هذا تعرفون من لعب على هذا الوتر؟ كما في صحيح البخاري أعتقد في النسائي وفي غيره، مروان بن الحكم. معاوية بعثه، كان فيه دائما يتناوبان سعيد بن العاص ومروان، يتناوبان الولاية على المدينة، مرة سعيد ومرة مروان، مرة سعيد ومروان. فمعاوية بعث مروان بن الحكم وقال له: روح خذ لي البيعة واستوثق ليزيد. فجاء، هذا في صحيح البخاري الآن، في صحيح البخاري ورواه ابن أبي حاتم في التفسير. نعم، وسنأتي بعض لفظه. المهم، وقام وقال لهم يعني: إن أمير المؤمنين معاوية عهد إلى ابنه من ورائه أو من بعده يزيد سنة أبي بكر وعمر. أبو بكر عهد، أبو بكر عهد لمين؟ لعمر. وعمر عهد لمين؟ لستة بقية العشر المبشرين بالجنة وإحنا بنعهد لابننا يزيد سنة أبي بكر عمر، نفس السنة. فقام يرد علي عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق قال له: بل سنة كسرى وقيصر. شو تضحك علينا؟ قال: أنتم تستغفرون؟ عين عينك، قال لك هم عهدوا وإحنا بنعهد. شوف كيف هذا التغافل، هذا يذكرني بالقذافي. كل الطغاة في كل زمان يلعبون لعبة التغافل هذه، يعني بحاولوا يستحملوا الناس، يعني مزبوط مش هيك؟ لا مش هيك، تضحك على مين قاعد أنت؟ إيه، قذافي كان هكذا حياته كلها بالطريقة هذه، حياة التغافل. حتى لما استخرجوك هالجرد من إيه مصرف المياه قال: إيه خيركم، إيش فيه؟ مش عارف إيش فيه، يعني قتلت 70,000 وإيش فيه؟ إيش مالكم؟ ليش هيك بتصرخوا كذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. هذا نفس الشيء، قال له: بل سنة كسرى وقيصر، تريدون أن تجعلوها كسروية وهرقلية. قال له: ما عهد أبو بكر إلى أحد من ولده، بل عهد إلى عمر، وما عهد عمر إلى أحد من ولده. تقول لي: وإنما جعلتموها لابنكم كرامة له ورحمة، ابنكم هذا يزيد. لا، فقام مروان هذا قال له: ألست الذي قال لوالديه أف لكما؟ أنت نزل في القرآن، قال له يا ابن أبو بكر، يا ابن أبي بكر، في سورة الأحقاف: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، يعني أبعث من الأرض، وقد خطوا قرون من قبلي وهما يستغيثان ويلك آمن الأخير في الأحقاف. فلو ألست الذي قال لوالديه أف لكما فسمعت معاوية قالوا كذبت. عائشة قالت لي مروان كذبت يا مروان، قالت له كذبت وأثمت، والله لم تنزل فيه وإنما نزلت في فلان ابن فلان، ولكن رسول الله لعن أباك وأنت في صلبه فمروان فضض من لعنة الله. قالت له هذا هو، بدك تسمع الحق؟ قالت له هذا هو. فكان أخوي قاعد تعير أخوي تقول له القرآن نزل فيك، والله ما نزل فيه، قالت له والله ما نزل فينا، نزل في فلان ابن فلان، ذكرت رجلا يمكن منهم من آل إيه أبي سفيان ولا آل أبي العاص هذولا ولكن قالت له لم نعرفه ونحققه أن رسول الله لعن أباك، أبوك الحكم رسول لعنه وأنت في صلبه، فأنت فضض، أنت قطعة قطعة. وفي رواية أنت بعض لعنتي الله عند ابن أبي حاتم، فأنت فضض من لعنة الله أو لعنة الله ورسوله. المهم فهذا موضوع يتمسك شوي، رشيد رضا فاهم أوكي. عمر عهد وإحنا كمان نعهد إلى أولادنا أولاد عمنا، إيش المشكلة يا أخي؟ تغافر الطغاة. وقد تمسك بهذا أئمة الجور وخلفاء التغلب والمطامع ولم يراعوا فيه ما رعاه من احتجوا بعمل، من هو الذي احتج بعمله؟ سيدنا عمر، من استشارة أهل الحل والعقد والعلم برضاهم أولا وإقناع من كان توقف فيه في العهد يعني. والروايات في هذا معروفة في كتب الحديث ومن أجمعها كنز العمال وكتب التاريخ والمناقب. وأي عالم أو عاقل، اسمعوا الآن عاد رشيد رضا يقول، وأي عالم أو عاقل يقيس عهد أبي بكر إلى عمر في تحري الحق والعدل والمصلحة بعد الاستشارة فيه ورضاء أهل الحل والعقد به على عهد معاوية؟ تقيسوا عهد أبو بكر عمر، تقيسوا عليه عهد معاوية واستخلاف ليزيد الفاسق الفاجر بقوة الإرهاب من جهة. يقول رشيد رضا كيف استخلف معاوية إلى ابنه، كيف عهد له؟ بقوة إيه؟ الإرهاب من جهة ورشوة الزعماء من أخرى. ثم مات لاه واتبعت فيه سنته السيئة، هذه سنة معاوية السيئة من احتكار أهل الجور والطمع للسلطان وجعله إرثا لأولادهم أو لأوليائهم كما يورث المال والمتاع. ألا إن هذه هي أعمال عصبية القوة القاهرة لمخالفة المخالفة عفوا لهدي القرآن وسنة الإسلام. ذكر الفقيه بن حجر في التحفة كذا كذا كلام عاد هو هذا. فرشيد رضا يعني لا يحتمل مجرد وهم أنك تقيس ما فعله معاوية على ما فعله أبو بكر وعمر، قال إيش هذا؟ وينفي عنك العقل، يقول لك العقل عنك عازب إذا بتقيس معاوية على اللي فعله أبو بكر وعمر. وين؟ قال وين؟ أبو بكر يعهد لعمر، أنت تعهد لواحد فاسق فاجر، يقول معروف يزيد فاسق فاجر. وحنشوف بعدين هل يزيد كان فاسق فاجر في حياة أبيه ولا بعد أبيه؟ لا، في حياة أبيه فاسق فاجر وشريب خمر، وأبو كان بيعرف ويقول له في الليل خبي في الليل. هذا حنجيبها لسه موضوع جديد أكيد أكثر من 20 ساعة حلقات حتوخذ أكيد موضوعات كثيرة بدنا نأخذها بالتدقيق إن شاء الله. طيب نأتي الآن إلى الصفحة 353. سنة التغلب وعواقبها، عنوان وإفساد الأعاجم لحكم الحكم الإسلام العربي. فتح معاوية للأقوياء باب التغلب، اللي فتح هذا الباب مين قوي بأخذ. وهذا الباب على فكرة هؤلاء الإخوة إخوانه هؤلاء إلى اليوم يشرعونه ويدفعون عنه. قال لك أنا مفتق الذافي أبو صو هذا، قال لك أنا كنت معه صح كنت ضدكم، ولكن لما دخلت طرابلس وتغلبت على طرابلس أنا والله كتبت هذا بالأمس في الليل وهذا وقلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا كذا خلاص. اللي بتغلب تجب له السمع والطاعة. أي دين هذا؟ أي عقل هذا يا جماعة؟ أي دين وأي عقل عنده اللي بتغلب؟ يعني معناها هذا التشريع وهذا الفقه الشرع السياسي إغراء لكل طماع نزاء أيها الإخوة هوسه حب السلطة وجننه حب الظهور والكرسي، أنه يلا احمل سلاحك وتعز بقوم أو بعصبية ويعني اعمل فتنة في الأمة، واللي يغلب نحن نشرع له ونسمع ونطيع. إيش هذه قصوة؟ إيش هذا؟ هذا تعلم في مدرسة ابن تيمية؟ هذا ما تعلمته من ابن تيمية؟ شيء غريب يا أخي. لكن من الذي فتح الباب أولا؟ معاوية. معاوية من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تريدون رأي الرسول في معاوية؟ هذا هو معاوية. سن يا جماعة محمد كان يستشير صلى الله عليه محمد وآله، النبي كان يستشير أصحابه، والله قال له وشاورهم في الأمر. هو يقول لا ما فيش شورى، أنا بالقوة بالسيف بالرشوة بالخديعة والمكر بخلي ابني خليفة عليكم. وهو كيف صار خليفة أصلا؟ قال فتح معاوية للأقوياء باب التغلب، باب التغلب، فأقبلوا إليه يهرعون. ولم يثبت ملك الأمويين معه قرنا واحدا كاملا. عباس العقاد حقيقة بذكاء رهيب، لما تقرأ كتاب معاوية عباس العقاد قال لك أنا رأيي في معاوية عكس رأي الدنيا كلها. معاوية لم يكن لا ذكيا ولا بعيد النظر، كان داهية كان كذا، ولكن نظره تحت قدمي قال. ولذا نعم، ولذلك من من ذرية الفرع السفياني، من الذين حكموا؟ يزيد سنتين وشوي وخاوا انتهى كل شيء وبس. ثم جاء الفرع المرواني فهم صحيح، وكلهم على بعضهم من سنة يعني من سنة نقول 41 لما الحسن تنازل عليه السلام، من 41 ل 132 80 سنة فقط كله على بعضه، ولا شيء هذا في عمر الدول الإسرائيلية وعمرها 70 سنة 70 سنة، كلام فارغ. لكن شو بنوا عباس إلى منتصف القرن السادس الهجري، وطبعا هو عليهم ما عليهم ولهم ما لهم المساكين. على كل حال يقول إيش؟ ولم يثبت ملك الأمويين معه قرنا واحدا كاملا، خطة خاطئة. ولما كان الإسلام قد أبطل عصبية العرب الجنسية احتاج العباسيون أن يستعينوا على الأمويين بعصبية الأمة الفارسية، وكان للزنادقة والمنافقين من هؤلاء مكايد خفية يريدون أن يديلوا للفرس من العرب والمجوسية من الإسلام. يعني فسد الدين كله بالطريقة هذه، كله عشان معاوية يلعب بالدين يلعب بالحكم للأسف. ولأجلها بثوا في المسلمين التفرقة بالغلو في آل البيت، توسلا للطعن في جمهور الصحابة ليفرغوا كلمة العرب ويبعدوا بهم عن أصول الإسلام الشوروية أو أصول الإسلام الشوروية، يعني بين قوسين كتب الديمقراطي نعم، وينشئ فيهم حكومة أوتقراطية دينية مقدسة أو معبودة بجعل رئاستها لمن يدعون فيهم العصمة من بيت النبوة، ليسهل عليهم بذلك إعادة الكسروية والمجوسية. ولما انكشف وبدأ يتحدث يتحدثك عن المصائب التي تلت ذلك، وقال لك السبب في كل هذا هو فتح معاوية لهذا الباب. يعني حلل لك تحليل هيك انه كيف دمار الاسلام كله بسبب ما فعله معاويه. في المجلد 30 كتب رحمه الله تعالى عليه، نعم هذا كلام مهم جدا انا ذكرته قبل حوالي يمكن بضع عشره سنه، المجلد 30 صفحه 459 يقول لقد كان مقتضى هذا الاصلاح الاسلام العربي ان يعم الارض، يعني الدين يعم الارض كلها. يعني في كلام محزن ستحزنون، ويملك أهله من العرب يعني المسلمين قصده سائر ممالك الشرق والغرب. لو بقينا على خطة الراشدين من قبل خطة رسول الله كان اليوم الإسلام عم الأرض كلها. مين اللي أفسد هذا المشروع كله؟ معاوية. معاوية هتفهموا الحين كلام رشيد رضا، وهذا والله معتقدي، هذا فهمي دائما، معاوية أفسد مشروع الإسلام كله عشان هو يقعد على كرسي. والإمام علي كان فاهم هيك أن هذا الرجل سيطفئ نور الله، لذلك لم يتوانى في حربه ولم يوافق على أن يبقى في ولاية الشام حتى يوما واحدا خلاص. ولكن حال دون ذلك تعارض المانع والمقتضي. أما المقتضي فقد عرفناه إجمالا بما تقدم، وأما المانع الذي حال دونه فهو على قاعدة تقابل العدم بالملكة، درسناكم في المنطقة هذا العدم بالملكة. نعم يعني الحائط هذا لا يقال فيه لا أعمى ولا بصير، لأنه ما عندوش ملكة البصر أصلا، فلا يقال أعمى كما لا يقال بصير. نعم تقابل عدم بالملكة، نعم عدم الاستقامة على ذلك المنهج الإصلاحي الذي شرعه الإسلام وسار عليه الرسول وخلفاؤه الراشدون، وكان أول من سن الخروج عنه معاوية ابن أبي سفيان. ماذا يقول رشيد رضا؟ يقول رشيد رضا في سنة معاوية تراجع الإسلام وانحصر خلاف، ومعاوية فتح الأرض قال لك فتح لو بقي الأمر كما كان عليه لعم الإسلام الأرض كلها بإذن الله ولا أظهره الله على الدين كله. معاوية أفسد كل شيء، وطبعا فتح فتوحات والأموال حنشوف إن شاء الله في الدروس المقبلة. الصفي هذا الذهب والفضة له، وبنى قصر الخضراء ويعطي هذا 100,000 وهذا 200,000 يتألفهم لكي يشايعوه في أغراضه، شيء عجيب. ويمنع الأنصار ويمنع أبا أيوب الأنصاري، وسنسمع اليوم حديث أبي أيوب وحنشوفه بالسند إن شاء الله في الحلقات المقبلة. وهكذا المهم قال: وكان أول من سن الخروج عنه معاوية، لأن معاوية هنا الاسم كان بيكون أفضل عشان ما تقولش لحن، كان أول معاوية بعدين ابن أبي سفيان ببغيه على أمير المؤمنين علي عليه السلام والرضوان، ثم بإكراهه الناس على بيعة ولده الفاسق يزيد واحتكار السلطان لبني أمية، فهدم بذلك الحكم الإسلامي الشوروي المبني على أساس سلطة الأمة، وأقامه على الأساس الوراثي المبني على تغلب القوة، فما زالت القوة تعمل عملها حتى سلبتهم هذا الملك المغصوب، لأنه مغصوب، معاوية غصبوا بنو أمية غصبوا أصلا، هذا مغصوب ليس حقا لهم. وتغلغل نفوذ أعاجم الفرس في الدولة العباسية، ثم قضى عليها همج الشعوب التركية، فتفرقت السلطة وتمزقت الوحدة وزلزلت العدالة وزالت الخلافة. اسمع الآن الكلام المبكي، إيش يقول رشيد رضا رحمة الله عليه. من ثم قال أحد علماء الألمان المتعصبين لجنسيتهم: إنه ينبغي لنا، يعني الألمان، أن نقيم لمعاوية تمثالا من الذهب في أعظم ساحة من عاصمتنا برلين. افهم كيف المستشرقون الأجانب فهموا من هو معاوية، أقسم بالله فهموا من هو معاوية أحسن منا، وعرفوا تماما يده البيضاء على على الغرب، لأنه هو الذي خص الإسلام وأطفأ نوره. فأخي ناس أذكي، إحنا ما فيش هبلان، جماعة هبلان. إيش يقول؟ في أعظم ساحة من عاصمتنا برلين، وينبغي مثل ذلك لجميع شعوب أوروبا، في كل عاصمة تعمل تمثال من ذهب لمعاوية. لا، ما ذكرش رشيد رضا، ما ذكرش لكن هذا أيام وأكيد كتبته الجرائد وكذا، واحتج به عاد رشيد رضا: إذ لولاه، لولا معاوية، لكانت هذه الشعوب كلها، يعني الأوروبية، عربية تدين بالإسلام. غرب يفهمون ما الذي حصل، أمتك لا تحب أن تفهم، لا تحب. إيش نعمل؟ وبين ذلك بعد هذا المستشرق، بين ذلك بنحو ما قلناه آنفا، إلى آخر الكلام. تفضل، عشان تعرف مدى جناية معاوية. هم شايفينها شغلة عادية، يعني إيش أخذ الحكم بأي طريقة وتسبب في قتل 70,000 صفين ولا أكثر ولا أقل، ما يهمش الأرقام، وبعدين خلاها لابنه من بعده، إيش يعني، عادي، اجتهد فأخطأ ورضي الله عنه وأرضاه. اجتهد فأخطأ، ناس تنظر تحت رجليها ولا حتى لا نظر لها. آخر شيء في المجلد 33 من المنار، نعم، صفحة 447. في الحقيقة هذا ضمن ضمن أعتقد بحث يعني يرد به على كتاب أصل الشيعة وأصولها، أو يقرضه وينقده للعلامة كاشف الغطاء رحمة الله عليهما. يقول في صفحة 447: ثم نقول ثامنا، إن فرضنا أنه صح حديث مرفوع في ذكر شيعة علي، فإننا ننقل الكلام إلى المراد منه من الشيعة يعني والمشيعة في اللغة، وقوله تعالى في موسى عليه السلام: هذا من شيعته وهذا من عدوه، فنقول إنهم، يعني الشيعة، هم الذين اعتقدوا أنه، يعني علي عليه السلام، أنه هو الذي كان على الحق، فنصروه على من عادوه وتبرأوا منه، يعني نصروه على من عادوه وعلى من تبرأوا منه وحاربوه من الخوارج وكذا معاوية، يعني نصروه أيضا على معاوية وأتباعه خلافا لابن حجر الهيتمي وأمثاله. من تقده الإمام رشيد رضا مش عاجبه موقف ابن حجر لأنه أخرج معاوية، معاوية لا، هو أخو علي وأحباب واجتهد فقط، قالوا لا، عدو مثل الخوارج، وشيعة علي بتبرأ من الخوارج ومن معاوية، خلينا نكون واضحين، قال رشيد رضا خلافا لابن حجر الهيتمي وأمثاله الذين يخرجون هؤلاء منهم، من أعداء علي، لا مش أعداء، إخوة، بحجة أنهم كانوا مجتهدين متأولين، فلهم أجر واحد ولعلي وأتباعه أجران، فإن متبع الحق مستقل الفكر، يقول رشيد رضا، فيه بلا هوى ولا تعصب لمذهب، يجزم بأن معاوية نفسه كان باغيا خارجا على الإمام الحق كالخوارج. رشيد رضا بيقول لك زي الخوارج، باغي مثل الخوارج، قال، ومع أنه شفته كيف يقول لك سيدنا وبترضى عنه وممنوع تسب كذا، بس الحق حقه يتبع يا جماعة، احكي الحق، نعم كالخوارج، وأنه طالب ملك. ويؤيد ذلك إكراه الناس على جعل هذا الملك لولده يزيد المشتهر بالفسق. قال واضح عندنا أنه هو زلمة بده ملك، ما بده دين، ما بده حق، بدليل بعد كل سوا خلى الملك من بعد الأمين لا يزيد، وبالأسئلة معروفة. وأن بعض الخوارج كانوا متأولين كبعض أصحاب معاوية الذين اعتقدوا أنه كان على حق في مطالبته بدم عثمان. ممكن تلاقي بعض الخوارج متأولين، بعض جماعة الشام متأولين، بس معاوية نفسه وكلاء مش متأول، باغي وعارف إيش بيساوي. واضح. فمجموع كل ما الفريقين بغاة خارجون على إمامهم الحق، وأفرادهم يتفاوتون في النية والقصد. إحنا المهم عندنا إيش هو من هؤلاء الأفراد؟ رأس هؤلاء قالك لا باغي وطالب ملك ورئاسة، بالنسبة لمعاوية قالك واضح عندي. شوف رشيد الرضا واضح جدا هنا كتفاوتهم في العلم والجهل. وحكمه كرم الله تعالى وجهه عليهم في جملتهم هو الحق، حكم عليه هو الحق عليهم، وهو أن بغيهم لا يخرجهم من الإسلام، وأن كلمته عليه السلام إخواننا بغوا علينا لكلمة لو وزنت بالقناطير المقنطرة من اللؤلؤ والمرجان لكانت ذات الرجحان في هذا الميزان، يعني ما كفرهم ولا نحن نكفرهم. بعض الناس كتبوا لي مش عارف مثل ومن ذا أصلا يناقش، يكتب سطرين في كفرها، احنا قلنا كفار، احنا بنكفر، نحن مكفرة، لست مكفرة، نتكلم عن حق وعن باطل، عن إمام حق وعن بغاء، بس وافقونا في هذا القدر وهو متواتر على رسول الله في البغاء وإمام البغاء، ما لكم أنتم؟ إلى آخر ما قال رحمة الله تعالى عليه. نكتفي الآن برشيد رضا، انتهينا إن شاء الله من المنار. نأتي الآن إلى آل الغماري، المحدثون الغماريون، أسرة الغماري أيها الإخوة أسرة حسنية، سادة أشرافهم من نسل الحسن أبي محمد عليه السلام، وهم علماء متخصصون بالذات في الحديث ومن ثم في الفقه وفي الأصول في التفسير، ولهم يعني قدم راسخة في العلوم. أسرة عجيبة جدا، آل الصديق أشهرهم ربما يكون يعني أطولهم باعا وأرسخهم قدما أبو الفيض أحمد ابن الشيخ الصديق الغماري رضوان الله تعالى. بعض العلماء المحدثين يراه آخر الحفاظ في هذا العصر، لم يأتي بعده حافظ، ما في حافظ، في محدثون يشتغل، أما حفاظ هو كان آخر الحفاظ، كان آية من آيات الله في الحفظ والذكاء وكثرة المصنفات، كتبوه بالعشرات أكثرها في المخطوط، والذي طبع منها عشرات كثيرة. اسمه الحافظ أبو الفيض أحمد بن محمد اللي هو الشيخ الصديق الغماري، متوفى سنة 1380 للهجرة رضوان الله تعالى عليه. في كتاب مراسلات بينه وبين شيخه محمد أبو خبزة، أسماه الشيخ أبو خبزة، الجواب المفيد للسائل المستفيد، كويس؟ هذا طبع دار الكتب العلمية سنة 2002. نعم، في صفحة 32 يتكلم عن حديث السفرجلة، في حديث أن النبي أعطى معاوية سفرجلة قالوا القاني بها في الجنة، طبعا حديث موضوع صغير جدا فطبعا زيفه وقال لك هذا ساقط عقلا ونقلا. ثم قال وجعفر، جعفر بن أبي طالب مات في غزوة مؤتة قبل إسلام معاوية لأنه أسلم بالسيف في غزوة الفتح. قال معاوية هذا إسلام بالسيف، ما هو أي كلمة. في صفحة 56 تحت عنوان أبو خبزة يعنون معاوية بن أبي سفيان في نظر الشيخ، اللي هو مين الشيخ؟ أحمد الغماري أبو الفيض قدس الله سره. يقول أما المسألة الأخرى فلو قدر الله اجتماعنا بالأستاذ وسمع منا ما يتعلق بمعاوية لزال من نفسه كل غلط. يبدو أنه في واحد آخر بتحدث عنه بخبزة أستاذ، لا ندري من هذا الأستاذ، المهم وكأنه منتقد يعني أو مخل على باله أنه الشيخ الغماري بيتكلم في معاوية يتهمه بالنفاق بل يصرح بكفره ولعنته، فيعني مخل على باله ويقول لا لو اجتمع بينا ويسمع منا يزول كل شيء في نفسه. قال لزال من نفسه كل غلط بثه فيه التشعر. شو التشعر؟ أنه أشعري، لأن متأخرين الأشعرية بالذات صاروا قضيتهم دافع عن معاوية وحتى بعضهم عن يزيد. الغزالي رحمة الله عليه أبو حامد قدس الله سره، بعدين السبب هذا طويل حتشوف بعض الأشياء هنا. والأشعرية مع أنه أبو الحسن الأشعري له رأي حتشوف الآن ستسمعه اليوم نقلا عن أبي بكر ابن فورك من كبار الأشعريين، حسن الأشعري رأيه ليس كرأي متأخير الأشعري في معاوية ويرى أنه باغ ومخطئ. انتبه. الدعاية الأشعرية التي أحكمها النواصب وحبكوها حبكا يروج على العقول الضعيفة وأدرجوها في كتب التوحيد وألحقوها بصفات الله وأسمائه. كأن موضوع معاوية هذا موضوع له علاقة يعني بأسس العقيدة، ليش دخل هذا في هذا؟ يقول نعم أما المكاتبة فلا تكفي، نكتب له لازم أقعد معنا لأنه كلام كثير في رأسه الحافظ هذا. والأحاديث الثلاثة المذكورة، وقع الاستفتاء يبدو عن ثلاثة أحاديث عن معاوية، تسنى عنها قال له المذكورة اثنان منها صحيحان بأسانيد البخاري وشرطهما، المفروض وشرطه إلا إن كان قصده وشرط البخاري ومسلم ممكن، نعم. وهما حديث إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، قال هذا صحيح بشرطهما. طبعا هذا لنا برضو معه إن شاء الله أي جولة هذا الحديث، وحنفهم ليش النبي قال هيك. ولذلك اضطر بعضهم إلى تحريفه فرواه بعضهم فاقبلوه. إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوا، حرفوه لأنه صحيح، قال صحيح يحرجهم، فاضطروا إلى الكذب على رسول الله فحرفوه إلى فاقبلوه بالباء. واضطر الناصري الكبير عبد الله بن أبي داود صاحب السنن، مش هو صاحب السنن، أبوه صاحب السنن، يعني أبو داود السجستاني رجل رحمة الله عليه إمام، وعنده ابن منحرف، كان منحرف حتى أخلاقيا، مش هقولكم اقرأوا ترجمته للأسف، نسأل الله الستر والعافية، منحرف أخلاقيا اسمه عبد الله. على فكرة معظم أعداء أهل البيت في كل زمان عندهم انحرافات أخلاقية، شيء غريب، أعداء أهل البيت انتبهوا، شيء غريب. النواصب، هذا عبد الله بن أبي داود كان منحرفا أخلاقيا وكان ناصبيا، صاحب كتاب المصاحف، أبوه كان يحذر منه، سأذكره للشيخ أبو الفيض، نعم، أعني الأب صاحب السنن التي هي أحد الكتب الستة. أما الابن فله مؤلفات أخرى، وكان ناصبيا خبيثا، وكان أبوه، تعرفوا إيش معنى ناصبي؟ ناصبي يعني يتدين ببغض أهل البيت، دينه بغض عليه وأهل بيته والعياذ بالله، نعم، ناصبيا خبيثا. وكان أبوه أبو داود يقول عنه إنه كذاب فلا تروا عنه. اضطر هذا ابن أبي داود إلى زعمه أن معاوية هذا هو معاوية ابن التابوه. إحنا طبعا لا سمعنا ولا سمعت أذن التاريخ دلونا، عرفونا، أوقفونا أيها الإخوة على المكان الذي ولد فيه ابن التابوه هذا، لا أحد يعرفه. قال لهم عنده هيك اخترقه واختلقه أنه ابن التابوه وكان منافقا، قال ابن التابوه هذا حلف أن يتغوط على المنبر، منبر رسول الله، فقال النبي الحديث إذا رأيتم معاوية على منبري قال فاقتلوه. قصة سخيفة ولا إلها أي زند، كلام فارغ. ذكر هذا السيوط طبعا لم يذكره أبو الفيض غمالي، أنا قرأته أيضا في اللآلئ الموضوعة، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، ذكر هذا كلام في منتهى السقوط والتهافت، وذلك من كذب أو من كذبه كما ذكرته في جونة العطار. وقد قال الحسن البصري أو غيره، بل الحسن البصري مر علينا في أكثر من مرجع أو غيره، عقب رواية هذا الحديث فقد رأينا معاوية يخطب، يعني يخطب على منبر رسول يعني، فلم نقتله فما نجحنا ولا أفلحنا، لو قتلنا يقول الحسن البصري كان ارتحنا وارتاحت الأمة، بس ما عملنا. والحديث الثاني رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت يوم يموت على غير ملتي، قال عبد الله بن عمرو وكنت تركت أبي يلبس ليخرج فخفت أن يطلع فطلع فلان، ما قالش من هو. يقول الشيخ أبو الفيض هكذا ستره أحمد في المسند على عادته، بعض الأسماء اللي بتزعجك بستروها، لكن البلاذري في أنساب الأشراف صرح به فطلع معاوية. رواه من طرق كلها رجالها رجال البخاري ومسلم، وقد ذكرتها في جونة العطار، وإحنا حنقف برضو وقفة طويلة مع هذا الحديث وحنجيبه ونجيب أنساب الأشراف، شرحته قبل سنتين في محاضرة أيضا ونشوف فعلا إسناده ومع كتب الرجال. أما الثالث قالوا هذان صحيحان، أما الثالث فرواه جماعة بلفظ أن رجلا ينادي في النار ألف سنة يا حنان يا منان، ورواه غيرهم من الثقات بلفظ إن معاوية في صندوق من نار ينادي في النار الحديث. وقد ذكرنا هذه، لم يصححونا، سكت عنه فكأنه غير صحيح، ولو كان صحيح لصححه، واضح أنه موضوع يعني الطريقة هذه. وقد ذكرنا هذه الأحاديث كلها، كاتب هكذا، وقد ذكرنا هذه الأحاديث كلها المأمون في خطبة التي رواه في تطبيع واضح، والمقصود وقد ذكر هذه الأحاديث كلها المأمون في خطبته. والحقيقة هي مش خطبة، هي رسالة اليوم تلون عليكم جزءا منها من تاريخ الطبري، وهل هو كتاب المأمون أو كتاب المعتضد الذي ظهر في آخر كتاب المعتضد أنه أنشأه أحد كتاب المعتضد، لكن يبدو أنه نسج على منوال كتاب اصطنع أو انشأ للمأمون في وقته إلى آخره، في تصحيف هنا تطبيع من المطبعة. التي رواها ابن جرير في التاريخ سنة 271، وهذا غير صحيح، 284، نبهنا عليه، هذا خطأ من أبي الفيض لأنه هو حافظ من عقله يكتب رحمة الله عليه. بعدها ونقل تلك الخطبة برمتها السيد محمد بن عقيل في آخر نصائح الكافية، هذا صحيح، ابن عقيل ذكرها في آخر نصائح الكافية كاملة من الطبري أخذها، هذا كلامه لسه. ما زلنا مع أبي الفيض الغماري. وفي الصحيح صحيح مسلم عن علي عليه السلام، طبعا هو يسلم على علي دائما، وعلى فكرة آل الغماري يصلون على النبي وآله فقط عشان نكون يعني واضحين، ما يصلوش على الصحابة كلهم، كله حتى عبد الله بن الصديق يقول لك صلى الله على محمد وآله، وعبد الله بن الصديق عنده تحقيق يرى أن الأحاديث الصحيحة في الصلاة على النبي تأمر فقط بالصلاة عليه وعلى آله، وأن الأمر بالصلاة عليه وعلى أصحابه أحاديث لم تصح، هذا عبد الله بن الصديق عشان نكون أمنين مع النقل. حين أقرأ كما يكتبون عن علي عليه السلام قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن، عده لفظه إنه لعهد النبي الأمي إلي لكم من حفظه، ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، في الصحيح هذا. وفي صحيح الحاكم يعني المستدرك، وفي صحيح الحاكم وغيره: من سب علي فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله كفر. وفي الصحيح وغيرهما مما تواتر تواترا مقطوعا به صح، وإن زعم ابن تيمية أن الحديث فيه مقال، مقال إيه؟ أنا ذكرت هذا في خطبتي شفاء الأوام في مناقب الإمام علي عليه السلام الإمام، هذا الحديث وما ذكرته هناك، هي أبو الفيض هنا ذكره أيضا، هتشوفه طبري كتب فيه مجلدين، أسانيد هذا الحديث ملأت مجلدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يشكك فيه، عجب عجب والله. ومين رد على ابن تيمية؟ الألباني رحمة الله عليه، قال لا، قال يبدو أن معنى كلام الألباني، الحين لا أستحضره، لكن معنى كلام الألباني أنه حمية ابن تيمية في الرد على الشيعة جعلته هنا إيش؟ يعني شوي يخالف الحق، الحديث قال صحيح بلا كلام الألباني، كيف تطعن فيه؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، متواتر أبو جعفر ابن جرير مجلدين كتب أسيد هذا الحديث. هتقول لي والله هذه قارعة، ما بعدها قارعة، أكبر أعداء علي معاوية كان، خلاص انتهى، أصابته الدعوة، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. نعود، تخيل. وفي الصحيح وغيرهما مما تواتر تواتر مقطوعا به: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وهذا الحديث قد جمع أسانيده ابن جرير الطبري في مجلدين لكثرتهما، كثرة الأسانيد، تخيلوا حديث تملأ أسانيده مجلدين وتواتر تواترا فظيعا، هذا الحديث ما في كلام، تعرفوا ليه؟ لأن النبي قاله منصرفه من حجة الوداع في غدير خم ومعه الألوف من الحجيج، ألوف من الناس سمعوا هذا الحديث، النبي وقف عند الغدير هيك في مكان شوي مرتفع وأخذ علي ورفع إيده، تعرفوا هذا مين؟ قال لهم هذا علي كذا، هذا ولي وأنا كذا، اللهم إلى آخر الحديث، شو رهيب وتواتر، وابن تيمية بشكك فيه، الباني رد عليه قالوا لا لا لا، أنت أخذتك الحمية فرد على الشيعة بدك تشكك في الحديث هذا؟ صحيح هذا ما يقدرش، هذا الحديث وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ قالوا مثل هذا يطعن فيه الحديث هذا يا ابن تيمية عشان تغيظ الشيعة؟ حق وحق أن يتبع. وهذا الحديث قلنا نعم نعم في مجلدين لكثرتها، ورد عليه الباقلاني أو بكر الباقلاني رحمة الله عليه الأشعري البصري فكان مغربا وابن جرير مشرقا، فابن جرير يورد الأحاديث وأسانيدها التي أبهرت عقول الحفاظ، والباقلاني يبحث معه بعقله الأشعري البصري، ولا يخفاك أن النواصب كان مقرهم بالشام والبصرة والأندلس، يعني هذا نوع من النصب، هذا ليش تبحث معه حديث ما فيه متواتر سلم لرسول الله. والمقصود أن هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها هي ما تواتر من لعن معاوية لعلي، هذه مع ما تواتر، يعني هذه الأحاديث شفتوها كيف في حب علي وولاتي وسبي كذا، قال هذا الحديث في جهة، ومع ما تواتر عاد أيوة من إيه؟ من لعن معاوية لعلي على المنبر طول حياته وحياة دولته إلى عمر ابن عبد العزيز وقتاله وبغضه، مش بس لعنه، قتله وأبغضه، يطلع منه يعني بتحصل منه النتيجة إذن، يعني يطلع منه أنه منافق كافر. الغماري يقول قال على بلاطة نكون واضحين، طبعا يعني هذا كلام فيه تسامح كبير، يطلع منه أنه منافق كافر، فهي مؤيدة لتلك الأحاديث الأخرى. ويزعم النواصب أن ذلك أعني لعن معاوية لعلي كان اجتهادا، اجتهد فأخطأ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مطلق الناس مش في علي لعن المؤمن كقتله. فإذا كان الاجتهاد يدخل اللعن وارتكاب الكبائر عن الصالحين وارتكاب الكبائر، فكل سارق، شوف الفقه فعلا، وزان وشارب وقاتل يجوز أن يكون مجتهدا، فلا حد في الدنيا ولا عقاب في الآخرة على الطريقة هذه، عشان تطلع معاوية بريئا مجتهد، اجتهد فقط في كل شيء. قالوا خلاص، أنا بصراحة أنا دائما كنت أقول إذا معاوية اجتهد فأخطأ وكذا الله يخليكم، فعبد الناصر وصدام حسين وكل الطواغيت وتيمور لنك وأي طاغوت في تاريخنا رضوان الله عليه اجتهد فأخطأ بصراحة، لما عملوش عشر ما عمل معاوية بصراحة. يعني عبد الناصر قتل مين؟ سيد قطب رحمة الله تعالى عليه، بس معاوية قتل حجة بن عدي وتسبب بما فعله في قتل علي والخواج والقصة المؤلمة هذه كل، وتسبب في تمزيق الأمة الإسلامية. وشوفنا رشيد رضاش بكتب هو أسنكبات يا رجل، هذا مصيبة مصائبنا، إيش قلت يا رجل؟ إلى أن قال ويكفيه، يعني يكفي الأستاذ بدو باحثني مش يكفي معاوية ويكفيه الحديث المتواتر أيضا، عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يكفي يا جماعة، قال الحديث متواتر، هذا الحديث مروي عن زهاء 20 وقيل 14 وقيل 24 وقيل 28 صحابيا، وستكون لنا معه وقفة إن شاء الله. قيل 28 صحابي روى حديث ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. انتهينا إيش من هذا الكتاب تبع أبو خبزة. نأتي الآن عن شيخ الغماري إلى جؤنة العطار على الشبكة العنكبوتية الجزء الأول منه في زهاء 150 صفحة، جؤنة العطار، وهو كتاب فيه أجزاء. لما التقيت في بروكسل مع الدكتور علي الغماري ابن أخيه بارك الله فيه ومد في وسعته في خير وعافية، قال لي هو أجزاء كبيرة ولم يطبع الآن، كيف من أين لك؟ قلت له أنا عندي جزء منه، استغرب، قال لي هذا مازال في المخطوط، قلت له هو مصور من كتاب. المهم في جؤنة العطار يقول دليل على شرب معاوية للخمر في صفحة 2 الجزء الأول، موجود على الشبكة مصور PDF الكتاب هذا. نعم، قال أحمد في مسنده وساق سنده عن عبد الله بن بريدة، هذا ذكرته في خطبتي، قال دخلت أنا وأبي بريدة بن الحصيبة الصحابي الجليل على معاوية فأجلسنا على الفرش، ثم أتينا بالطعام فأكلنا، ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية، ثم ناول أبي، قال لك لا الشراب يعني الشراب، إذا أطلقت الشراب يراد بها الخمر، بلاش لعب باللغة. في صحيح البخاري من حديث عمر وغيره الصحابي الجليل الذي كان يضحك النبي يدعى عبد الله ويلقب بحمار وكان يؤتى به فيوجد في الشراب، في صحيح البخاري فيوجد في الشراب، قال لا المقصود بالشراب اللبن يعني اليوغورت وركب الشراب، قالوا ردوا علي وعلى غيره وحنشوف. فشرب معاوية. على كل حال أنا أقول لك الشراب يعرف في هذا الحديث، هذا اجتهاد الآن بفضل الله، الشراب يعرف في هذا الحديث مش باسمه كما سماه الراوي، بشكله وواقعه كما رآه الصحابي الجليل، صح؟ لأنه له آنية خاصة وأكواب خاصة، فلما أتي بالشراب الصحابي عرف أنه خمر، هذا أقداح ما معروفة يا أخي، خذوا هذه عني، هذه ما سبقت إليها، وقفوا مع الكلمة في الكتاب شراب، هو ما قالوش هاتوا الشراب، جابوهم فشافوا الصحابي خمر، فبصف هو الصحابي هذا ابن الصحابي بيقول أتينا بالشراب بعدين، اللي شافوا عارفوا الخمر يعني. فشرب معاوية ثم ناول أبي، ثم قال أبو طبعا لا رفض، وثم قال مين معاوية عاد؟ ما شربته منذ حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أول مرة من يوم حرم الرسول أول مرة بدنا نشربه هيك، قالك لا المقصود هذا مش هو خمر، هذا شيء ثاني، وكأنه قال له أنت فكرت خمر؟ مش خمر، أنا الخمر ما شربتهاش من يوم حرمها الرسول. هذا يا جماعة المسألة مش هي في الكتاب، اللي شافه الصحابي خمر وأقداح خمر. يقول الشيخ أبو الفيض الغماري قلت، طبعا على فكرة معاوية والخمر هتكون برضو حلقة خاصة فيه بإذن الله تعالى، وحتشوفوا كيف، لأنه معاوية من بيت خمية سكير، من أشهر رجال قريش في الخمر كان أبو سفيان معروف، وأخباره في هذا حيذكرها أبو الفيض الغماري، أخباره كثيرة. ومين كان سيب معاوية؟ معاوية بريء يا حرام، هذا يزيد سكير خمير كما قال الذهبي في ترجمته، قال يشرب المسكر ويفعل المنكر ويتدين ببغض أهل بيت رسول الله، فما شاء الله أبو سفيان سكير خمير، يزيد سكير خمير، الحلقة هذه بريئة بينهم. من وين؟ في تواصل، لأنه معروف إيش بصير تربية. وحنشوف في مبحث طويل في الخمر على فكرة، مبحث طويل وأحاديث أخرى كيف. وبعدين يتاجر فيها ويبيعها وتباع له. إيش يقول أبو الفضل الغماري؟ قلت في هذا دليل على أن معاوية كان يشرب الخمر، لأنه من بيت كان يشربه في الجاهلية، فقد كان والد أبو سفيان شريبا للخمر، وأخباره في ذلك كثيرة. وقوله ما شربته منذ حرمه رسول الله تعلل مكشوف، فإنه إذا لم يستطع الصبر عنه بمحضر الناس الذين يستتر منهم خوف الفضيحة والعار، جاء قدام الصحابة يشرب ولك ما شربتوش من زمان، حنصدقك كذب، والعار وإشاعته بين الناس، فكيف يتركه قبل ذلك؟ ولا يخفى ما في قوله منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكتة التي يعرض بها، إذ لم يقل منذ حرمه الله. أبو الفضل يقول أنا فاهم كأنه لا يعتقد حرمته بالكتاب، هذا الرسول يمكن حرمه لسبب هيك، ما قالش منذ حرمه الله. في الحقيقة تحريم الخمر بالقرآن مش بالسنة، القرآن الذي حرمه. النبي ما كان يقدر يحرمه، ساكت النبي، وكان عمر يقول له لأنك الخمر هذا الخمر الخمر، النبي ساكت حتى أنزل الله آية المائدة، وما قالش، كان حرمه رسول الله. شفت؟ فأبو الفيض قال لك فيها نكتة، فيها إيه؟ نكتة. على فكرة أنا عندي هنا تعليق طويل بس سأترك إن شاء الله الحلقة كذا. أنا أقول لك معاوية يشرب ويقول ما شربته منذ حرمه على طريقته في الاستهتار بالأوامر النبوية. سوف ترون أحاديث كثيرة يستهتر هذه، تقول له ربا الفضل حرام ولك لا بأس به عندي، هكذا في صحيح مسلم، هذا لا بأس به، لا بأس به. يا فعباد قال له عجيب، والله لا أساكنك بأرض أبدا، من ينصفه من معاوية؟ أحدثه عن رسول الله فيحدثني عن رأيه. إيش الرجل هذا؟ قال له طاغي، أنا أقول خب هذا طاغي، هذا الطغاء، هو بيقول حرام النبي، أنا عندي بقول لا لا بأس، هذا دليلك لا بأس. وهجره الصحابي جيد، وهجره أبو الدرداء أيضا لأجل ربا الفضل. واضح؟ في حديث اليوم حيحتاج به عبد الله بن الصديق، وهنشوفه في الحلقات المقبلة بإذن الله، أبو أيوب الأنصاري صحابي الشهيد الجليل طلبه في شيء، أعطيني شيء كذا، قال له ما عنديش، قال له خلاص صدق رسول الله، أراد أن يذكره، قال له ماذا قال؟ قال إنكم يعني معشر الأنصاري ستلقون أثرة بعدي. قال ماذا أوصاكم؟ شوف شوف معاوية طاغية فعلا، قالوا بعدين إيش قالكم؟ قال أوصانا بالصبر، قال فاصبروا أنا أول، والله العظيم عشان تعرف نفسية الرجل هذا. وبعدين إيش قال له؟ قال له أنا أول من صدقه. مش هو قال أنتوا حيستأثر عليكم؟ هي استأثرت عليكم وطلعت النبي الصادق، هاي صدقته. شفت الأسلوب؟ والله العظيم ما أنت لازم تكون حتى دارس علم النفس كمان وفاهم وذكي عشان تفهم الشخصية اللي أمامك من خلال هذه الوقائع وأشياء أخرى كثيرة هنجيبها إن شاء الله في موضوعها. اصبر قال لي. طيب في صفحة 9 من جوهر العطار الجزء الأول يقول حافظ الغماري حالة معاوية في قبره لما ملك بنو العباس، معروف هذا عنهم حقد رهيب، كانوا يحفرون قبور بني أمية ويخرجون منها عظامهم وأجسامهم فيحرقونها. شوف الحقد لوين يا أخي، هذا يريق بالمسلمين شيء فظيع الأمة هذه. فحفروا قبر معاوية فلم يجدوا فيه إلا خيطا أسود كالهباء، أكلته الأرض كله من عند آخره، وما ظهر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبره وآخرهم. على فكرة والدكتور طارق السودان يحكيها عن العلامة المجاهد العراقي الصواف، أعتقد الشيخ الصواف رحمة الله تعالى عليه، نعم كان في الجماعة التي شهدت هذا، جاء هكذا سيل ماء فسبحان الله أبرز قبور شهداء أحد، قال لك الله أكبر، أجساد كاملة، والله العظيم شيء يبكي أقسم بالله رضوان الله عليهم، أجساد كاملة لم تأكل أرض منها شيئا، ورأها الشيخ الصواف قال لك، وكانت حالة عظيمة وبكاء وشيء رهيب كما هي، وفاحت راحت المسك. نعم نعم دكتور طارق السودان الله يحفظه يروي هذا عن الشيخ الصواف، أو الشيخ الصواف يعني مات قبل عقود يسيرة جدا جدا، علان المجاهد العراقي هذا السني رحمة الله عليه. فكلام الغماري صحيح، قال وما ظهر أحد من أصحاب رسول الله من قبره إلا وجد كما هو يوم مات، وكذلك الصالحون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء كما في الحديث الصحيح قال ولا ورثتهم من العلماء العاملين، وهم العلماء بالله والعارفون بجلاله، وإن كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، كما أن الفجر خلفاء إبليس ولو جمعوا علم الأولين والآخرين. كونوا معنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل. بارك الله فيكم.